وأنا أشكر الحقيقة الإخوة المشاهدين، الحقيقة يتفاعلون عبر تويتر وعبر الحقيقة سناب شات ويتواصلون معي كثيرا، ولعل أيضا الحقيقة سيخرج إن شاء الله تعالى تباعا الآن على الشاشة أيضا حسابي في تويتر وفي سناب. ولا أستغني حقيقة عن نصح وعن ملحوظة وعن مقترح ينفعني وينفع هذا اللقاء وينفع الأمة إن شاء الله تعالى. أهلا بكم، وهذا لقاء جديد من برنامجكم وزراء الرسول صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله عن صحابته. وأكرر، كلما سمعنا اسم محمد بن عبد الله فصلوا عليه وسلموا تسليما. تكلمنا عن عمر بن الخطاب في اللقاء الماضي. طبعا عمر بن الخطاب حقيقة موضوع طويل ولن ننتهي من هذه الليلة، نضطر ان شاء الله تعالى ايضا الاسبوع القادم ان يكون معنا ايضا وقفة وتكون ان شاء الله تعالى الاخيرة في سلسلة عمر، بارك الله فيك، في سلسلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حنا لما تكلمنا عن عمر الاسبوع الماضي ذكرنا عن تعريف به وذكرنا عن اسلامه، وانا اقول الحقيقة من نعمة الله علي وعلى هذه القناة وعليكم ايها المشاهدون ومن يحضر معي هنا ان الله امتن علينا ان نتحدث عن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وعن سيرة صحابته رضوان الله عليهم. انا الحقيقة يمكن تذكرون اول لقاء قلت كان ودي اتكلم عن 10 شخصيات في هذا اللقاء، لكن اشكر حقيقة من دلني ومن اقترح علي ان يكون اللقاء خاص بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. حنا ان شاء الله تعالى لو لم نتمكن ان نذكر احد في هذه الفترة، فترة زد رصيدك، غير الخلفاء الراشدين، سيكون لنا ان شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة او غيرها سلاسل اخرى جديدة تحمل معاني ايضا عظيمة كبيرة وقيم اخرى ان شاء الله تعالى. انتهينا الى اسلام عمر وكيف اسلم عمر وكيف انه من اول يوم باسلامه سماه النبي الفاروق، وهذه منقبة، يعني ان تسلم اليوم ويطلق عليك انك تفرق بين حق وبين باطل، هذه لم تكن لاحد في الاسلام الا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اليوم ابتكلم عن مواقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاة النبي. طبعا المواقف كثيرة جدا، انا اليوم اللي جئت به فقط انا اقدر اسميه والله ما يجي معشار سيرة هذا الامام البطل الفاروق شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو بغيت انا وياكم نتفق والمشاهدين نحط عنوان لهذا اللقاء اليوم، العنوان اللي حطيناه اللقاء الماضي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلمنا على سبيل المثال على حبه للاسلام وتكلمنا على قوته وذكرنا انه من يوم اسلم طلع وجعل النبي يخرج يعلن اسلامه ودخل على قريش ويعلن اسلامه. اليوم حديثي سيكون تحت مسمى الخط الاصيل، هو الغيرة الشديدة على الاسلام. راح تشوفون رجل بترجمة افعال مو بكلام، لان كلنا نقدر نحشو كلام، انا ممكن اقعد اتكلم 4 ساعات وممكن نحشو كلام وهدر هدر هدر هدر لكن ما في تطبيق. كم نسمع والله اني احب الاسلام، والله اني احب الله، احب الصلاة، احب والديني، لكن وين التطبيق؟ وين تطبيق هذا الحب وترجمته عمليا؟ سنرى ذلك في سيرة هذا الامام رضي الله عنه وارضاه في كل تصرفاته. المعنى اللي ابهديه لكم هدية اقبلوها مني يا زد رصيدك وليقبلها المشاهدين مني، انا اهديكم اليوم معنى غالي جدا، كيف يكون الاسلام عندك غالي، اهديكم غلاء الاسلام، مكانة الاسلام. الكل منا اليوم يتفرج علينا، انا متأكد الان خلف الشاشات عشرات الشباب، يكلمني احد الشباب اليوم قبل صلاة العصر يقول اليوم في مباراة، لكن حقيقة احنا حريصين على مشاهدة هذا البرنامج حرصا منا على اتباع السنة. انا ارحب واحيي هذا وامثاله من ابنائنا واقول لهم بالمناسبة اليوم انا اهديكم هذا المعنى، اقول لشبابنا لبناتنا لنسائنا لرجالنا لكل من يراني بل حتى لحكامنا وحتى للمسؤولين فينا، اقول الاسلام غالي ليس فقط تعاطف، ترجمة الاسلام في غلائه مين فقط في جراحات الاسلام، والله اننا نتألم على سوريا ونتألم على اليمن ونتألم على فلسطين، هذا جزء اقول من حبنا للاسلام وغيرتنا على الاسلام، لكن غيرتنا على الاسلام تكون بكل جوانب الاسلام. اليوم يا جماعة على سبيل المثال اندونيسيا اكبر دولة مسلمة فيها عدد من المسلمين وماليزيا، ومع ذلك لم تفتح لا بمعركة ولا بغزوة. من قائد معركة اندونيسيا؟ ما في غزوة عندنا، فقط حديث واحد، اخلاق المسلمين، سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، هذا هو سيفنا في اندونيسيا. حنا نبغى نطبق الاسلام تطبيق عملي على اساس نبث رسالة الاسلام الغالية، ونقول ان الاسلام حبه وغيرتنا عليه هو فكر دائم، لا فكر محصور ولا جزئي في زاوية من زوايا هذا الواقع. ايضا اقول انني ساتكلم اليوم، واتمنى يا شباب ان نسوي اليوم ثورة، لكنها ثورة دموية في داخل جسمك. انا ودي الكريات الدم الحمراء والبيضاء تصبح فيها، لو يفتش الواحد عن جسد واحد منا يلقى في دمه حب الاسلام، مثل ما عندنا او زايد او سالب، نبغى الاسلام زايد بين دمائنا وعروقنا وبين لحمنا وعظمنا حتى نعرف مكانة هذا الاسلام. الغيرة هذه التي جاء بها عمر خلتنا نعيش الاسلام، وتحولت الحقيقة، او حولت انسان سلبي قبل اسلامه عمر الى انسان ايجابي. ستجدون ان عمر رضي الله عنه طبعا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وبعض المسلمين اليوم استطاعوا ان يجعلوا الاسلام قضية، همه الاول الاسلام. بعضنا اليوم يشوف له مشكلة بين المسلمين او قضية تهز كيانه شوي فيحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ويسترجع انا لله وانا راجعون، ويمكن ياخذ له فاين كلينكس ويمسح دمعتين، جزاك الله خير، حنا ما نهوي من هذا العمل، لكن هذا مو بكل العمل الذي ينبغي ان يكون تجاه الاسلام، لان الاسلام كبير. ولذلك عمر بن الخطاب غير ذلك بافعاله قبل اقواله. واليوم سنتحدث عن بعض لاحظوا بعض عما فعله عمر. بسأل سؤال وجاوبوني بصراحة، كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه. انتم يا شباب من يشاهدني الان، رجل او امرأة، كبير ولا صغير، سؤالي هل انت تحب الاسلام؟ اسألك بالله، هل انت تحب الاسلام؟ طيب هل انت تعمل شيء الان؟ انت تشعر انك قدمت شيء للمسلمين ولا لا؟ الاسلام انت غالي عندك، جيد، وش قدمت؟ ما ابغى جواب، ابغاك تجاوب على نفسك انت، هل تعمل شيء للاسلام؟ هل تغار على الاسلام؟ اذا كانت الاجابة بنعم هنيئا لك، واهنئك واضع تاج على رأسك. ان كانت الاجابة ها لا ادري، ولا لا، وانا اقول احسن الله عزانا فيك ونكبر عليك اربع تكبيرات وترى ما منك فائدة، لان الاسلام يحتاج ان يحمل الانسان هما كبيرا، سر الوجود هذا الدين. تو سمعنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله ترى ما يريد منا رزق ولا يريد تعالى الله اطعام، ما اريد منهم من رزق وما اريد ايش ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شباب، نساء، رجال، لازم نسوي شيء للاسلام، لازم نبدأ بالعبادة. بعضنا يصلي، بسألكم ايضا سؤال ثاني، وشلون علاقتنا بربنا؟ حنا في رمضان الماضي كيف كنا؟ ليلة 27 ولا عشر الاواخر، المعتمر والمعموم يعتكف والقائم واللي يبكي واللي ختم القرآن، ليش مجرد ان ينتهي شهر رمضان مثلا تنتهي حلاوة الايمان وينتهي هذا الشعور، شعورك انتمائك؟ ليش؟ لماذا حلاوة الايمان ما نحس فيها الا ساعة مرة؟ ولذلك بعض الناس لو تقول له وش اكثر موقف اثر فيك، يمكن يذكر في السنة بالسنتين موقف واحد دمعت عينه من خشية الله. وانا لا اقلل، انا متأكد ان في المسلمين، انا دخلت عليكم مشكورين مأجورين ان شاء الله تعالى، ترجون وجه الله كلكم على سفرة الطعام، تفطرون صياما، واليوم عشرات مئات ابشركم اللي يشاهدونكم من المسلمين يصومون يفطرون. لكن نقول نريد ان نعزز هذا الجانب حتى يصبح الاسلام عندنا قضية، يعني انا عايش من اجل الاسلام، هذا هو الخط الاصيل عشان تشوف الاسلام يسود الدنيا بالحق والخير والحكم، طبعا بدون عنف ولا تفجير ولا تكفير ولا ارهاب ولا غير ذلك، لان ديننا ما يحتمل ذلك، ديننا فيه ما هو اغلى. هل انت مستشعر يا جماعة ان اجمل منهج هو منهج الاسلام، وان احسن عقيدة هي عقيدة التوحيد؟ هل تتوقعون ان الضنك والهموم الموجودة اليوم، في هموم على تو اخونا

في نفس الوقت اللي حدده. الحقوه 20 من المهاجرين المستضعفين. اول مرة يطلع واحد مع هالعدد. قالوا ما دام عمر مهاجر ولا حد جايه خلونا بعد الله نحتمي بحماه. واطلعوا معه 20 من المستضعفين من المسلمين ولقوها فرصة. كأنهم يقولون يا عمر انت امل بعد الله. تقدر تكون امل لبيتكم؟ امل اخاف اقول امتك تقول يا اخي انت الله يهديك. تقدر تكون امل لامك؟ امل لاخوانك؟ امل لزوجتك؟ تقدرين تصيرين امل لطلاب الفصل اللي تدرسينهم الطالبات؟ اذا دخلتي على الفصل او على البيت كوني امل لهؤلاء. امل في الكلمة الطيبة، امل في في البشارة، امل في التفاؤل، امل في التعليم مثل ما تفضل اخوي قبل شيء في كلمته في تعليم ونضج العقل حتى يستفيد الناس. نريد كلمة امل. ولذلك افرحوا بعمر على ان يكون رضي الله عنه وارضاه املا لهم. فيه صديق العمر اسمه عياش بن ابي ربيعة. هذا التقى به عمر وهو طالع بهاجر، التقى به عمر في الطريق. وطبعا عمر من عائلة كبيرة وله قيمته، وايضا عياش ثري. هذا عياش امه لم تسلم، هو اسلم وكانت امه موجودة في مكة. يوم درى اخوه يقال له ابو ربيعة هو ابو جهل، قال نلحق عياش ونرجعه. هم جاهم خبر انه طلع وهاجر مع عمر. الحقوه لما بقي على المدينة شيء بسيط، وصلوا اليهم ابو ربيعة وابو جهل. فقالوا يا عياش ارجع، يقول له اخوه ارجع لامك، ترى امي طلعت من البيت وحلفت انها ما تتروش، انها ما تغتسل حتى ترجع، وحلفت ان تجلس تحت الشمس ولا تستظل. وعياش جلس يناظر امي والحين في الشمس، اذا ما دخلت تحت الشمس تحت الظل ماتت، واذا ما تروشت جاه القمر وكل راسها. وجالس يناظر. عمر الخطاب حس ان عياش تأثر، قال يا عياش لا تلتفت الى كلامهما فانهما اراد بك فتنة. هم كانوا مخططين ابو جهل واخوه انه اذا رجع نعاقبه ونعذبه على اساس يكون عبرة ولا عاد احد يهاجر. عياش قال يا عمر انما هي امي وان لي املاك، لي فلوس نسيتها في مكة، خليني ارجع واجيب فلوسي ومنها ابر بقسم امي. قال عمر لا ترجع، فامك ان جلست تحت الشمس احترت واستظلت، وان لم تستظل غابت الشمس وجاءها الليل ميب ميتة، وان لم تغتسل جاءها القمر وكل راسها واغتسلت غصب، فاصبر فانما هي فتنة اراداها بك هؤلاء. عياش ناظر قال واما ان كنت تريد ماله، قال بجيب فلوسي. قال عمر بن الخطاب فانك تعلم انني صاحب مال، انا راعي مال، فخذ من مالي ما شئت لكن لا ترجع. جلس عياش. يا جماعة من يستطيع مننا انه يضحي للاسلام كما ضحى عمر؟ يقول خذ فلوسي، خذ فلوسي بس لا ترجع، انا ابغاك تدخل في الاسلام. رفقاء السوق قبل امس انا رتوت الحقيقة، جاءتني تغريدة اللي مسكوهم حقين المخدرات، مهربين المخدرات الله يكفينا شرهم، حاطين المخدرات في وسط بصل، جايبين البصل وقاصينه بطريقة ذكية وحاطين في وسطه حبوب وجالسين ملحمين البصلة وكشفوا ولله الحمد منه. انا اقول هناك اصحاب سوء في الارض، لكن متى تكون صاحب خير؟ متى تكون دالا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هنا عمر بن الخطاب حاول ما قدر في عياش، قال يا عمر انما هي امي ابرجع. قال عمر طيب قبل تروح نزل من فوق الناقة، راكب على ناقته عمر، قال خذ ناقتي هذه معك، زي بتقول خذ سيارتي. قال له ليش؟ قال لعلك اذا رأيتها ذكرت الاسلام وذكرت المسلمين وكان هناك حنان منك على المسلمين. رجع عياش وفتن في تلك اللحظة. عمر بن الخطاب راح المدينة وهاجر وسبقه، ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال ائتوني برقعة يعني قرطاس، وكتبها عمر بن الخطاب وارسلها الى عياش. عياش يقول جتني الرسالة فتحتها، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، يقول ما فهمت من المقصود. هو ما فهم، وهم معناته ما فهم الاية، ما فهم لماذا ارسلها عمر له. يقول فرفعت كفي قلت يا رب اللهم ان عمر قد ارسل لي هذه الايات، اللهم فهمني ما يريد مني. يقول فبت تلك الليلة، يوم قمت فهمت انه يقول ترى باب التوبة مفتوح، وترى الاسلام لا يزال يقول يا مرحبا ويستقبلك انت وغيرك، ارجع الينا فان الفوز هنا مع محمد مو عند الكفار.